حبك قلبي حياة فاق كل الموجدة أمي يا كل الأماني والأمل والذكريات حبك قلبي حياة فاق كل الموجزة أمي يا كل الأماني والأمل والذكريات إحساسك يا يما ملف الكون أي مثيل أمي يا كل الحنان دمي لك فدوى يسيل دفع إحساسك يا يما ملف الكون